تشغلش بالك خايف ليه وتخاف من ايه ربنا موجود سلم احوالك كلها ليه واطلب ربنا تلاقيه موجود ما تشغلش بالك خايف ليه وتخاف من ايه ربنا موجود سلم احوالك كلها ليه واطلب ربنا تلاقيه موجود الجأ في المحنة لرب الكون دايما نقول له كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم يا رب ارحم من غيرك بس علينا رحوم وقت الازمات والضيق والكر او لما تزيد اهوال الحر اطلب ربك وصرخ من القلب اندهله وقول له ارحمنا يا رب ارحمنا يا اللي خلقت الكون كيريانا ايسون ما تشغلش بالك خايف ليه وتخاف من ايه ربنا موجود سلم احوالك كلها ليه واطلب ربنا تلاقيه موجود الجأ في المحنة لرب الكون دايما قول له كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم يا رب ارحم من غيرك بس علينا رحوم لو شفت الاخ بيقتل اخوه والابن بيقسى على امه وابوه ولقيت الناس ناسيين الله مشغوله بمال زي الجامعه وانده ربك حملك هيهون كيرياليسون ما تشغلش بالك خايف ليه وتخاف من ايه ربنا موجود سلم احوالك كلها ليه واطلب ربنا تلاقيه موجود ما تشغلش بالك خايف ليه وتخاف من ايه ربنا موجود سلم احوالك كلها ليه واطلب ربنا تلاقيه موجود الجأ في المحنة لرب الكون دايما قول له كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم يا رب ارحم من غيرك بس علينا رحوم